يا شيخ عبد العزيز الله يغفر لك بالنسبة للدينة هذه اللي الآن متعاملين لها كثير من الناس العشرة بخمسة عشر العشرة بأربعة عشر ونص العشرة بثلاثة عشر ونص ما قولكم فيها أنت؟ هذه فيها تفصيل قد كتبنا فيها رسالة أي نعم لمدة سنوات لكن هذه حرام أم حلال؟ وضحها بينا فيها أحكام هذه المداينات نعم ويتوزع من دار الإحسان من الدولة هذه المعاملة فيها تفصيل وكثير من الناس ليس عندهم فيها بصيرة. إذا كان الإنسان يبيع السلعة من سكر أو سيارات أو رز أو غير ذلك بعد ما يحوزها إذا كان في ملكه في دكانه في محزنه ثم باعها على غيره إلى أجل معلوم فلا بأس. إذا باع مثلا السكر أو الرز أو الطرايد الخام أو السيارة وهي ملكه وبحوزته باعها إلى أجل معلوم أو إلى آجال إلى أقساط باعها السيارة التي تساوي 20,000 باعه إياها إلى آجال 30,000 مثلا كل شهر 1,000 أو كل شهر 500 ريال أو كل سنة 5,000 أو 6,000 آجال معلومة وأقساط معلومة فلا حرج. فقد بيعت بريرة جارية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باعها أهلها بالشهوة في السجن كل سنة وقية والوقية 4,000 درهما ثم اشترتها عائشة بنفسها واعتقدتها. هذا من بيع الأقساط. وهكذا لو كان عنده خام في دكانه وفي بيته فباعه الخام إلى أجل معلوم بألف ريال بألفين بعشرات آلاف بخمسين ألفا بمئة ألف إلى أجل معلوم واحد أو إلى آجال متعددة معلومة في كل أجل عشرات آلاف في كل أجل خمسة آلاف لكن بشرط أن تكون معلومة الآجال معلومة والأقساط معلومة فلا بأس. لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى لا بأس على عباد هذا الدين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة والناس يشربون في الثمار سنة وسنتين فقال عليه الصلاة والسلام ما أسأل في شيء فليسرف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. المبيعات معلومة والآجال معلومة فلا بأس. أما ما يفعل بعض الناس يبيع السلعة وعندك في الجرة ربع شراء يتبقى يا صاحبه على هوايد أو على سيارة ربع شراء وهي عندك هذا لا يجوز هذا لا يجوز لا يجوز لا يبيع شيء إلا قد ملكه وحازه صار في ملكه في دكانه في بيته في حوشه في سوق المسلمين هذا هو محل البيع. ثم الذي اشتراها منه صاحب الحاجة اللي اشتراها للسلعة يبيعها مثلا حتى يتزوج أو حتى يقضي دين أو حتى يعمر بيت الله أو ما أشبه ذلك ليس له بيع هذه السلعة حتى يحوزها خيرا إذا شرعها التاجر لا يبيعه حتى ينقلها إلى رحله حتى يحوزها. لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله. قال ابن عمر كنا نبيع الطعام في سهمه على السوق ونضغط حتى ننقله إلى رحالنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حتى ننقله إلى السوق إلى أسفل فلابد من قبضه قبضا تاما من البايع قبل ان يبيع. وهكذا المشتري لابد يقبضه من الربا عليه قبل ان يبيعه بيع الاخر كل واحد منهم لابد يقبض قبضا تاما كاملا ويحوزه الى رحله ثم يبيع بعد ذلك. اما يبيع وهو عند الناس عند الملاك ما بعد سوى منهم يبيع ثم يروح يشتري ثبت عن رسول الله عليه وسلم انه جاء حاكم الحجاز فقال يا رسول الله الرجل يأتيني من السلعة وليست عندي لا أبيع عليه ثم أتى فأشتريها. قال لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل له بيع ولا بيع ما ليس عندك فلا تبع على زيد ولا عمرو إلا شيء قد ملكته وحزته من التجار خمسة منهم ثلاثة منهم في بيتك في دكانك في مكان آخر ثم تبيع ولم يشتري منك ذلك إذا اشترى لا يبيع حتى يحوزها الرجل حتى ينقلها ما يخلي الطوايط او الرزق نحو عند التاجر يقول شيء مني بعد هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.